الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي، وولد الأم ببنت فضل وبنت الابن ببنت، وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي، وولد الأم ببنت فضل وبنت الابن وبجد من خلا، وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب، وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. يقول العلماء إن هذا الباب مهم للمفتي في الفرائض أن يعرف، يعني باب الحجب، يعرف ما من يحجب، والحجب معناه المنع، ومنه الحجاب، لأن الحجاب يمنع من الرؤية أو من الدخول إلى المكان، وبينهما حجاب: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقول أهل العلم إن الحجب نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص، يعني حجب سببه الوصف، وهي موانع الإرث المتقدمة. موانع الإرث هي سبب للحرمان، هذا حجب بالوصف، إما اختلاف الدين أو الرق أو القتل. وهذا النوع من الحجب حجب حرمان، حرمان لا يرث، الرقيق لا يرث، القاتل لا يرث، الكذا. والثاني حجب أشخاص، يعني سببه وجود وارث آخر، وهذا يكون حجب نقصان وحجب حرمان. إما أن يكون هذا الحجب يمنع من بعض الميراث، كحجب الأم من الثلث إلى السدس، وحجب مثلا من الثلث إلى السدس، وحجب المرأة الزوجة من الربع إلى الثمن، وحجب الرجل من النصف إلى الربع. وحجب الحرمان في الأشخاص كحجب الابن أو البنت للإخوة لأم، خلاص يسقطون، وحجب الأب للإخوة فلا يرثون. وهذا بعضه يعني ما ظاهر صريح في القرآن، وبعضه مستنبط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم الحجب أحيانا يكون بسبب التزاحم، فالابن والبنت اقتسمان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو كان بنات يصير يحجب بعضهن بعضا، بس سبب النقص للبنتين الثلثان، لكن لو كان 10 بنات كم؟ ثلثان، فيكون هذا النقص وهذا الحجب بسبب التعدد والكثرة. اقرأ أبيات واحد واحد. نعم. وكل جد بأب ينحجب، وكل جد، الأب يحجب الجد مطلقا، خلاص. حجب نقصان ولا حرمان؟ حرمان، ما له شيء، الجد ليس له شيء مع الأب. نعم. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، كذلك الجدات يسقطن مع الأم، فالأم تحجب الجدات كما يحجب الأب الأجداد. نعم. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، الابن ابن الابن يسقط بالابن، انتهى، لا ينتظر شيء، هلك هالك عن ابن وابن ابن، الابن يأخذ المال كله ويسقط ابن الابن، لقوله تعالى فلأولى رجل ذكر، لأولى الابن أولى لأنه أعلى منه درجة وأقرب منه. نعم. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي. نعم. والأخ الإخوة كلهم، كل الإخوة شقة أولياء يسقطون بالابن أو ابن الابن بذين أو بالأبي كذلك، الأب يسقط له كلهم بالإجماع، وكذلك الابن وابن الابن يسقط الإخوة، الابن وابن الابن يسقط له كلهم شقة أو لأب أو لأم بذين والأبي. نعم. وولد الأم ببنت فضل، فضل. ولد الأم، إذا قيل ولد الأم فالمراد به الأخ لأم، الأخ لأم يسقط بالبنت وببنت الإبن. فضل يعني فضل ولد الأخ لأم، فضل في الحجب على الإخوة الأشقة وللأب، أشقة ولأب فضل عليهم بحجب البنت له، فالبنت وبنت الابن تحجبان الإخوة لأم، بينما لا تحجبان الإخوة الأشقة أو لأب، هلك هلك عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم، نقسم الميراث للبنت النصف والباقي لمن؟ للأخ الشقيق أو الأخ لأب إذا كان هو الموجود، ويسقط من؟ الأخ لأم يسقط، هذا معنى قوله وولد الأم ببنت فضلة، يعني الإخوة الأشقة والأب لا يسقطهم إلا الإبن وابن الإبن، وأما الإخوة لأم فيزيدون عليهم بأنهم يحجبون بالبنت وبنت الإبن. وولد الأم ببنت فضلة. نعم. وولد الأم ببنت فضلة وبنت الإبن وبجد من خلا، وبنت الإبن قلناها، وبجد كذلك الجد يحجب الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقة والأب ففيهم الخلاف المشهور، والصواب أنه بمنزلة الإبن فيحجبهم، والقول الثاني أنه لا يحجبهم ولإرثهم معهم تفصيل يطول. نعم. وبنت الإبن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب، بنت الإبن تسقط بالبنتين، خلاص بنت تكون البنتان أخذت الثلثين فتسقط بنت الابن. فلو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم فللبنتين الثلثان والباقي للعم وتسقط بنت الابن. لكن لو كانت بنت وبنت ابن أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس ما تسقط، تحجبها حجب نقصان. أما إذا كانت الابنتان فتسقط البنت وتحجبهما البنتان وتحجبها البنتان حجب حرمان، إلا أن يكون معها معصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها، وهذا هو الذي يسمونه الأخ المبارك لأنه بسبب وجوده ورثت بنت الابن. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، البنتين الثلثان والباقي للعم وتسقط بنت الابن. لكن لو كان بنتان وبنت ابن وابن ابن فللبنتان الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون هذا الابن مبارك لأنه بسبب وجوده ورثت بنت الابن. وفيه صورة أخرى يسمي فيها العلماء هذا الأخ المشؤوم يكون سببا لحرمانها، وليس ذلك إليه، لكن يعني بموجب الأحكام. كما لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن نقول وأبوان، أبوان لهم السدسان. نعم، قل وزوجة أو زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن وأبوان، كيف تكون القسمة؟ للزوج النصف الربع وللبنت النصف، الأبوين سدسان. وليس لبنت الابن وابن الابن شيء لأنه استغرقت الفروض المسألة. ربع نعم، للزوج الربع ونصف وسدسان أربعة نص ستة، أربعة وستة، وللزوج الربع ثلاثة، فتعول المسألة. المهم أنه يسمون هذا مشؤوم لأنه لو لم يكن معها لورثت السدس. نعم. وبشقيقتين أخت لأبي. نعم، وبشقيقتين أخت لأبي، يعني تسقط الأخت لأب بوجود الشقيقتين كما تسقط بنت الابن بالبنتين، لأن الأصل أن للبنتين الثلثان، فإذا استكملت البنات الثلثان سقطت الأخرى التي هي أنزل درجة، فتسقط الأخت لأب أو الأخوات لأب بالشقيقتين. والكلام في الأخت لأب مع الأخوات الشقائق كالكلام في البنت في بنت الابن مع البنات. نعم. وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. مفردة يعني إذا لم يكن معها معصب، فإن كان معها معصب استفادت فيكون مباركا عليها، كالكلام تماما يجري فيها الكلام المتقدم في أولاد الإبن يجري في الإخوة لأب مفردة عن المعصب. نعم انتهى. الله المستعان. اقرأ بعض كلام الشيخ. نعم. يطول الشيخ. نعم. باب الحجب. الحجب لغة المنع، ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه، وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث أو بعضه. فقولنا منع الوارث، الوارث يكون وارثا إذا قام به سبب الإرث، وقولنا من الإرث هذا حجب حرمان، كالأب يسقط الجد، وقولنا أو بعضه هذا حجب نقصان، كالفرع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. قال العلماء رحمهم الله: الحجب نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص. أما الحجب بالوصف فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فمثلا إذا مات إنسان عن أب رقيق فهذا الأب محجوب من الميراث بوصف الرق، وإذا مات عن أب قاتل فهذا محجوب من الميراث بوصف القتل، وإذا مات عن أب كافر فهذا محجوب من الميراث بوصف اختلاف الدين. والمحجوب بوصف بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره لا حرمانا ولا نقصانا. فمثلا إذا هلك هالك عن أم وأب وابن لا يصلي، فللأم إذا هلك هالك عن أم وأب وابن لا يصلي، فللأم الثلث مع أن الفرع موجود لكنه غير وارث لاختلاف الدين. هلك عن أب كافر وعم مؤمن فالميراث للعم مع أن الأب مقدم على العم في الميراث، لكن لما كان محجوبا بالوصف لم يكن حاجبا لغيره. المحجوب بالوصف هل يتبعض الحجب في حقه؟ الجواب: أما في القتل واختلاف الدين فإنه لا يتبعض الحجب بل يحجب بالكلية، وأما في الرق فإنه يتبعض، فإذا كان العبد بعضه رقيق وبعضه حر ورث بجزئه الحر. أما الحجب بالشخص فهو أن يكون أحد الورثة يحجب الآخرين إما بالكلية وإما من بعض الإرث، فحجب الإبن للزوج من بعض الإرث، وحجب الإبن لابن الإبن بالكلية، والمحجوب بالشخص يحجب غيره فليس وجوده كالعدم. مثال ذلك. نعم. والمحجوب بالشخص يحجب غيره فليس وجوده كالعدم. مثال ذلك: هلك عن أم وأب وإخوة، فالإخوة هنا محجوبون بالأب حجب شخص، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس على القول الراجح. قواعد في الحجب بالشخص. أولا في الأصول، قواعد في الحجب بالشخص. نعم. أولا في الأصول: الأدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، كالأب يحجب الجد، والجد يحجب أبا الجد، أما الجد فلا يحجب أم الجد لأنه ليس من جنسها، والأم تحجب الجدة لأنها من جنسها. ثانيا في الفروع: كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فالابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن، والبنت لا تحجب لأننا قلنا كل ذكر. ثالثا في الحواشي: مع الأصول والفروع كل ذكر من الأصول والفروع يحجب كل واحد من الحواشي، فإذا وجد أب وأخ شقيق فالأب يحجب، جد وأخ شقيق فالجد يحجب، وهلم جرا. وهكذا نقول في الحواشي مع الفروع: كابن وأخت شقيقة فالأخت الشقيقة محجوبة بالابن. أما بالنسبة للحواشي فيما بينهم فإننا ننزله على مسألة التعصيب، فكل من كان أسبق جهة فإنه يحجب الأبعد، وكل من كان أقرب فإنه يحجب الأبعد، وكل من كان أقوى فإنه يحجب الأضعف. فمثلا الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى، والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب. قوله وكل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب، نطبق كلام المؤلف رحمه الله إلى آخره. أنت